أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Come on.

قل إنما الرحمن المستعان على ما تصفون. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. والقمر إذا تداجى لعمن زكاها وقد خاب من دسا صدق الله العظيم.